السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مساكم الله بالخير جميعا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على دربه إلى يوم الدين. أما بعد، فنحن في ليلة الخميس، ليلة 25 من شهر صفر لسنة 41 و400 بعد الألف، الموافق ليلة 24 من الشهر العاشر لسنة 19 و2000، في ضاحية الصديق في مسجد خالد الياقوت رحمه الله تبارك وتعالى، ومع كتاب دليل الطالب للشيخ مرعي الحنبلي المتوفى في القرن 11 الهجري. ووصلنا إلى كتاب اللعان. نعم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا ومشايخنا وللمؤمنين والمسلمين، آمين. قال المؤلف رحمه الله: كتاب اللعان. إذا رمى الرجل زوجته بالزنا فعليه حد القذف أو التعزير إلا أن يقيم البينة أو يلاعن. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم يا معلم إبراهيم علمنا، ويا مفهم سليمان فهمنا. هذه الشريعة السمحة العظيمة أكمل الله لنا بها الدين سبحانه وتعالى، وما ترك النبي صلى الله عليه وسلم أمرا إلا وقد بينه قبل أن يتوفاه الله تبارك وتعالى، كما في حديث أبي ذر رضي الله عنه. ومن كمال هذا الدين أنه راعى شؤون الناس كلها، ومن ذلك شؤون الزوجين وما قد يحدث فيها. وقد مر بنا أحكام النكاح وأحكام الطلاق وأحكام الرجعة والظهار والعدة، والعدة لا نتكلم عليها بعد. طيب، والآن يتكلم عن اللعان. واللعان مأخوذ من قول الله تبارك وتعالى: والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين. واللعان هذا أمر يقع بين الزوجين إذا اتهم الرجل امرأته بالزنا، أو أراد نفي الولد عنه، فإنه يلاعن زوجته وتلاعنه زوجته، هذا يسمى اللعان، وأصل تشريع هذا الحكم قصتان مشهورتان: القصة الأولى لعويمر بن عجلان، والثانية لهلال بن أمية. وفي قصة هلال وعويمر بن عجلان أن عويمر بن عجلان سأله، قال، يقول لأصحابه: لو أن رجلا وجد مع امرأته رجلا فماذا يفعل؟ أيقتله؟ إن قتله قتلتمه، يقول، وإن تركه وفي قلبه حسرة، يعني يرى رجلا مع امرأتي، وإن قذفها جلدتموه، يعني ماذا يصنع؟ يعني يقول، ثم قال: والله لأسألن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم فسأله، فقال صلى الله عليه وسلم: البينة أو حد في ظهرك. لازم أعراض الناس ما هي سهلة، حتى لو كانت زوجتك أعراض الناس ليست سهلة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: نعم، البينة أو حد في ظهرك. فانصرف الرجل، ثم أنزل الله تبارك وتعالى آيات الملاعنة بين الزوجين: والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم فشهادة أحدهم 4 شهادات بالله إنه لمن الصادقين، والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين، ويدرأ عنها العذاب أن تشهد 4 شهادات بالله إنه لمن الكاذبين، والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين. والرواية الثانية هي رواية هلال بن أمية، وهو كذلك سأل النبي صلى الله عليه وسلم، فكره النبي مسألته صلى الله عليه وسلم، كره السؤال. ثم جاء بعد ذلك هلال وقال للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، الذي سألت عنه بالأمس وقع لي، يعني وقع لزوجته، الله المستعان. والمهم أن النبي صلى الله عليه وسلم بلغه ذلك أمر بالزوجة فأتي بها، وأمر بالزوج، سواء قلنا قصة هلال أو قصة عويمر، وقصة عويمر أشهر. فأتى بعويمر بن عجلان وأتى بزوجته فقال ما تقول؟ فقال ما وقع في ظنه أو في علمه أنه دخل وجد رجلا مع امرأته يجامعها يعني. فلما قال له النبي صلى الله عليه وسلم احلف، واتهمها برجل قال له شريك بن سحماء، قال كانت مع شريك بن سحماء. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم تحلف 4 مرات، نزلت الآيات فحلف 4 مرات إنه لمن الصادقين. ثم لما جاء إلى الخامسة قال له النبي صلى الله عليه وسلم اتق الله، يعني انتبه فإنها الموجبة، يعني هذه الخامسة موجبة، لأنه يقول أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين، يدعو على نفسه باللعنة إن كان كاذبا، فقال انتبه هي الموجبة، وعذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة. يقصد بعذاب الدنيا حد القذف، لأن يكون قذفها فيجلد 80 جلدة. فقال حد عذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة. قال والله يا رسول الله إني لصادق وليظهرن الله ذلك، يعني عنده ثقة بالله أنه يظهر ذلك. فحلف الخامسة، فالتفت النبي صلى الله عليه وسلم إلى المرأة فقال لها احلفي، فحلفت 4 مرات أنه كاذب، ويدرأ عنها العذاب أن تشهد 4 شهادات بالله إنه لكاذب، فشهدت 4 مرات إنه كاذب. فلما جاءت إلى الخامسة أيضا ذكرها النبي بالله سبحانه وتعالى وقال لها اتق الله إنها الموجبة، يعني الخامسة، وعذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة. عذاب الدنيا بالنسبة لها الرجم إذا أقرت بالزنا وهي امرأة متزوجة محصنة، فقال عذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة. فتلكأت، يعني سكتت ترددت، يقول ابن عباس فتلكأت حتى ظننا أنها يعني ستتوقف عن الحلف، ثم قالت والله لا أفضح قومي بعد اليوم. فحلفت الخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين. عندها النبي صلى الله عليه وسلم قال لها، يعني لولا أنها حلفت يعني الخامسة لكان بيني وبينها شأن، النبي عرف أنها كاذبة صلى الله عليه وسلم، ولكن يعامل الناس ما يظهرون. ثم قال إن جاءت به، يعني هذا اللي بطنها اللي هذه التهمة بأنها زنت، إن جاءت به أكحل العينين سابغ الإليتين خدلج الساقين فإنه لشريك بن سحماء، يعني إذا جاءت به بهذه الأوصاف يعني يشبه من اتهمت به. فلما ولدت حملت، فلما ولدت جاءت به بهذه الأوصاف أكحل العينين سابغ الإليتين يعني عظيمة اليتاه خدلج الساقين ضخم الساقين. فقال النبي صلى الله عليه وسلم عند ذلك لا أستطيع عليها شيئا، بين عذاب الآخرة، لأنه وضح أنها كاذبة. ومع هذا النبي صلى الله عليه وسلم لم يبني حكما على ما وضح عنده، لأن المطالب به هو هذا كما قال الله تبارك ويدرأ عنها العذاب أن تشهد 4 شهادات بالله إنه لمن الكاذبين، والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين. فتركها النبي صلى الله عليه وسلم وما وقع منها. فاللعان إذن قيل له اللعان من الآية أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين ويسمى اللعان. وقال أهل العلم استعيض بالغضب عن اللعان هنا، لأن في حق الرجل قال والخامسة أن لعنة الله عليه، في حق المرأة قال والخامسة أن غضب الله عليها، ولم يقل أن لعنة الله عليها، مع أن هناك تلازم بين الأمرين، المغضوب عليه ملعون مطرود من رحمة الله تبارك وتعالى، والملعون أيضا مغضوب عليه. فبعضهم قال هذا للتنوع، يعني هنا ذكر الغضب وهنا ذكر اللعنة، وبعضهم قال لأن الغضب أشد، لأن غالبا الرجل محق في هذا الأمر. مو معقول أن الإنسان يتهم عرضه، لأن فيها فضيحة له. يعني غالبا ما يعني أقدم الرجل على مثل هذا الأمر إلا أنه قد وقع. فالغالب أن الرجل أقرب إلى الصدق من المرأة في هذه القضية. الأمر الثالث، قالوا لأن النساء يجري على ألسنتهن اللعن دائما، سهل تلعن. وذاك النبي صلى الله عليه وسلم قال رأيتكن أكثر أهل النار. قلنا بما يا رسول الله؟ قال يكثرن اللعن. فكلمة اللعن على لسان النساء سهلة، فتركها وأتى بكلمة أخرى لعلها تردعها، الغضب، إن غضب الله عليها إن كان من الكاذبين، إن كان من الصادقين. فالمهم هذا هو اللعان، هذا هو اللعان، وهذا ما وقع في عهد النبي صلى الله عليه وآله وسلم. قال إذا رمى الرجل زوجته بالزنا، إذن الرمي كل الزوجة. فلو رمى أحد غير زوجته، رمى أخته، أمه، عمته، خالته، جارته، امرأة من المسلمين، امرأة من غير المسلمين، ما في لعان. اللعان لا يكون إلا بين الزوجين. يعني لو واحد رمى أخته والعياذ بالله بالزنا، ما في لعان بينهما. لو رمى أمه، ما في لعان بينهما. لو رمى عمته وخالته وجارته، امرأة من المسلمين، زوجة صديقه، زوجة أخيه، ما في لعان. اللعان فقط يكون بين الزوجين، اللعان فقط يكون بين الزوجين. نعم. وطبعا اختير اللعان هنا لأن الأمر يعني مشكل، كما قال يعني عويمر بن عجلان ذكرنا قبل قليل، يقول يعني إن قذفها جلدتمه، يعني إن رماها بالزنا جلدتمه، وإن قتله أو قتلها قتلتمه، وإن سكت سكت على غيظ. وفي رواية أخرى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لما سأل عويمر، فقال النبي صلى الله عليه وسلم البينة أو حد في ظهرك، لما سأل هلال بن أمية قال بينة أو حد في ظهرك، قال يا رسول الله، قام أحدهم فقال يا رسول الله الرجل يجد الرجل مع امرأته يذهب يأتي بالشهود، يكون قضى حاجته، يعني متى يجمع الشهود، متى يجي، إلا انتهى الموضوع يعني. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ليس لك إلا ذلك، ما في أعراض، مسألة ليست هينة. فالمهم إذن اللعان لا يكون إلا بين الزوجين، كما قال إذا رمى الرجل زوجته، وأن يكون الرمي بالزنا. لو قال وجدتها رجل تضحك معاه في البيت، قاعد معاه بروحها في البيت مثلا، أو وجدته يقبلها، أو لابسة ملابس فاضحة معه، هذا كله ما يكون فيه الملاعنة. الملاعنة في الزنا. أما مجرد وجدها مع رجل يقبلها أو يلمسها أو لابسة ملابس فاضحة معه أو تضحك معه أو خلوة بينه، كل هذا ما في لعان. هذا طيب شو الحل؟ يطلق، ما في مشكلة، يروح يطلقها يعني، ما في مشكلة. لكن القصد كملاعنة، اللعان أنه يتهمها بالزنا، أنه يتهمها بالزنا، هذا لا يكون إلا إذا رأى الزنا بعينه. قال إذا رمى الرجل زوجته بالزنا فعليه حد القذف، يعني يجلد 80 جلدة، لأنه رمى محصنة 80 جلدة، أو التعزير إذا كانت غير محصنة. غير الإحصان في المرأة هي أن تكون عاقلة، بالغة، حرة، مسلمة، عفيفة، هذه المحصنة. طيب إذا كانت مرأة غير محصنة كانت تكون معروفة بالفسوق مثلا، يعني مرأة مستهترة مثلا، هذه زين معروف بالفجور مثلا، وساكت عنها زوجها نفرض، فيه نوع من الدياثة، وساكت عنها. هذه لا يقال انه يعني قذف، هنا تعزير، هذا فيه تعزير لانها سلعة عند الناس، فهذه فيها التعزير وليس فيها انما القذف للمحصنات، الذين يرمون المحصنات المؤمنات الغافلات، هذه تكون محصنة. اما الفاسقة فلا يقال عنها محصنة، ولا يكون فيها حد القذف، وإنما حد القذف العفيفة. طيب قال فعليه حد القذف أو التعزير إلا أن يقيم بينة أو يلاعن. إذن الزوج في هذه الحالة له 3 أحوال، إما أن يأتي بالبينة وهي الشهود، 4 شهود، إذا عجز عن الإتيان بالبينة وهي أربعة شهود نقول له إذن تجلد 80 جلدة حد القذف. قال ما عندي شهود. قلنا تجلد 80 جلدة، قذفت زوجتك، هذا حق لها حق، كيف تقذفها؟ وقد يكون بعض الرجال فيهم من الجرأة والعياذ بالله أن يقذف زوجته، ما فيه دين، فيقال إنه جلد 80 جلدة. قال زين ما في حل ثالث، تلاعن، يعني إما أن تأتي بالبينة أو تجلد 80 جلدة أو تلاعن، تنتقل إلى الملاعنة بينك وبينه. إذن هذه إيش المراحل التي يختار واحدة منها، أو ليست مراحل، ثلاثة أمور يختار الزوج واحدة منها. طيب تفضل. أسأل الله عليكم. وصفة اللعان أن يقول الزوج 4 مرات أشهد بالله إني لمن الصادقين فيما رميتها به من الزنا، ويشير إليها، ثم يزيد في الخامسة وأن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين، ثم تقول الزوجة 4 أشهد بالله إنه لمن الكاذبين فيما رماني به من الزنا، ثم تزيد في الخامسة وأن غضب الله عليها إن كان من الصادقين. وسنة تلاعنهما قياما بحضرة جماعة، وأن لا ينقصوا عن 4، وأن لا ينقصوا عن 4، وأن يأمر الحاكم من يضع يده على فم الزوج والزوجة عند الخامسة، ويقول اتق الله فإنها الموجبة، وعذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة. نعم، قلنا صفة اللعان أن يشهد 4 شهادات بالله إنه لصادق، ويشهد ويقول في الخامسة أن لعنة الله عليه إن كان كاذبا، وهي تشهد 4 شهادات بالله إنه كاذب، والخامسة أن غضب الله عليه إن كان صادقا. فإذا تمت الملاعنة هنا فرق بينهما. المهم يقول يعني هذه صفة الملاعنة. السنة في الملاعنة أن يتلاعن قياما، لأن جاء في حديث عويمر بن عجلان ذكرناه قبل قليل أن النبي صلى الله عليه وسلم قال قم يا عويمر فاشهد، قم، أمره بالقيام. قالوا إذا من السنة أن يقول وهو إيش؟ وهو قائم، وهي تقول وهي قائمة. قال وكذلك أن يضع يشهد رجال، 4 رجال على الأقل يشهدون، لأنه سبحان الله لو أقرت، لو قالت مثلا الرجل قال مثلا 4 شهادات بالله إنه صادق والخمسة أن لعنة الله كذا، قال لها اشهدي، قالت لا صدق، أقرت اعترفت. فوجود هؤلاء الرجال أنهم يشهدون عليها أن فيما قد تنكر بعد ذلك، يمكن لو رجعت إلى بيتها لاموها، لماذا أقررت أنكري وكذا حتى لا تكتب عليك وكذا، وبعدين تتوبين إلى الله والله غفور رحيم، من هالأشياء هذه كذا. يقول لا، يحضر 4 من الرجال حتى يشهدوا على تراجعها أو تراجعها أو إقرارها أو إقرارها. واضح الصورة شاء تعالى. فيسن، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما حضر عويمر بن عجلان مع زوجته كان هناك حضور من الصحابة رضي الله عنهم، فلذلك قالوا يسن أن يحضر 4 على الأقل يشهدون عليه أو عليها فيما لو أقر أحدهما. قال وأن يأمر الحاكم أن يضع يده على فم الزوج أو الزوجة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بذلك في قصة عويمر بن عجلان، أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أن يضع يده على فمه، يقول اتق الله إنها الموجبة، يعني لا تقول إن لعنة الله عليك إن كنت كاذبا، إذا كنت كاذب من الآن تراجع، فيها فضيحة، لكن فضيحة الدنيا أهون من فضيحة الآخرة. ونفس الشيء يفعل مع الزوجة، فلذلك قالوا من السنة أن يفعل هذا مع الزوجين لفعل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك بينهما. نعم. صلى الله عليكم. قال المؤلف رحمه الله فصل: وشروط اللعان 3: كونه بين زوجين مكلفين، الثاني أن يتقدمه قذفها بالزنا، الثالث أن تكذبه ويستمر تكذيبها إلى انقضاء اللعان. نعم، شروط صحة اللعان يعني أكثر من هذه 3، لكن بشكل عام أول شيء أن يكون اللعان بين زوجين كما قلنا قبل قليل، لا يكون اللعان إلا بين زوجين. الأمر الثاني، بعض أهل العلم اشترط أن يكون اللعان باللغة العربية، لأن هذا أوقع، خاصة التفريق بين الغضب واللعن وتأثيرها وكذا، فيقول إذا كان يحسنان اللغة العربية فالأصل أن يكون باللغة العربية، وإذا كان لا يحسنان اللغة العربية فبلغتهما ما يضر، لكن إذا كان يحسنان اللغة العربية فالأصل أن يكون باللغة العربية. كذلك كما قلنا قبل قليل أن يقذفها بالزنا. أما إذا قال جاء وقال أقسم بالله العظيم أو أشهد أن زوجتي، يقول إنها رأيتها يقبلها وتقبله، قل لا شنو يقبلها وتقبله، تشهد بالزنا وليس قبلها ضمها لمسها، لا الزنا، فلا بد يكون الشهادة إيش بالزنا وليس بما هو دونه. الأمر الرابع أن يكون الزوجان مكلفين، فإذا كان أحد الزوجين مجنونا، مثلا زوجة مجنونة مثلا، هذه ما تلاعن لأنها غير مكلفة، أو زوج مجنون لا يلاعن أنه غير مكلف، أو تكون الزوجة صغيرة أو الزوج صغير، كل هؤلاء لا يلاعنون، وإنما الملاعنة تكون من المكلف وهو العاقل البالغ، المكلف هو العاقل البالغ. كذلك الأصل في الملاعنة أن يبدأ الزوج، ما تبدأ الزوجة، لأن الزوج هو المتهم، فيبدأ الزوج بالملاعنة ثم المرأة تلاعن تدافع عن نفسها. كذلك أن تكون أربع شهادات، لو شهد ثلاث شهادات ما يصح، حتى تكون أربع شهادات ثم الخامسة أن لعنة الله عليه، وهي تشهد أيضا أربع شهادات ثم الخامسة أن غضب الله عليه، لابد تتم هذه الأعداد، أعداد الشهادة والخامسة سواء عليه أو عليها. الأمر السابع وهو أن يكون هناك حكم، حاكم، والحاكم هو القاضي كما قلنا أكثر من مرة في كتب الفقه، إذا قالوا الحاكم يريدون القاضي، فلا بد من حضور القاضي أو من ينوب عنه، لأن القاضي هو الذي يحسم الأمر، يعني يفرق بينهما كما سيأتي بعد أن ينتهي اللعان، يعني قال هو الزوج ما عنده، وقال الخامسة، وقالت هي ما عندها، وقالت الخامسة، هنا الحاكم يقول فرقت بينكم خلاص. وبعض أهل العلم لا يشترط يعني تفريق الحاكم، يقول فرق بينهم الشرع، فرق بينهم، ما يحتاج حاكم، ما يحتاج إلى حاكم، لأنه فرق بينهم، مثل الزواج الفاسد، عفوا الباطل، شو لو واحد تزوج أخته بالرضاع بالغلط، ما يدري أن أخته بالرضاع وتزوجها، وبعدين قال ترى هذه أختك بالرضاع، هل يحتاج يطلقها؟ هل يحتاج حاكم يفصل بينهم؟ لا، يقول أصل النكاح كان باطل، أختك هذه خلاص فرق بينهما، ما يحتاج إلى حاكم يفرق بينهما. قالوا كذلك ما يحتاج إلى حاكم، هو من وقع اللعان خلاص، اللعان من لوازمه إيش التفريق بينهما. وبعضهم قال لا، لابد من حاكم وهو القاضي أو من ينوب عنه، وبعد ذلك يقول خلاص شوف دربك وشوف دربك والحساب في الآخرة، واحد منكم كذب ولا لا، يصير اثنين مصدقين؟ لا ما يصير، فيقول يفرق بينهما خلاص، عيشي حياتك عيش حياتك، لكن الوعد الآخرة، وأحدكم كذب، يقول لها هكذا، والنبي صلى الله عليه وسلم قال أحدكم كذب، ثم يفرق بينهما. نعم أسأل الله عليكم. ويثبت بتمام عفوا قوله أن تكذبه ويستمر تكذيبها إلى انقضاء اللعان، يعني تكذبه ما تتردد إلى أن تنتهي من الخامسة. نعم. ويثبت بتمام تلاعنهما أربعة أحكام، الأول سقوط الحد أو التعزير. طيب هنا إذا زنت، طيب وهذه أحكام يعني أمور تقع الآن في المجتمع الله المستعان، إذا زنت زوجة الرجل قد تحمل وقد لا تحمل من الزنا، الأصل إذا تيقن رآها مثلا تزني، عنده يقين خلاص رأى المسألة، هنا طبعا لا يأتيها الزوج حتى يتأكد حملت من الزنا ولا ما حملت من الزنا، لأن قد تحمل من الزنا وقد لا تحمل من الزنا، لأن ما يجوز بعد أسبوع يروح هو يجامعها، طيب الولد اللي جاء من منيه هو ولا من مني الذي زنى بها، لذلك إذا تيقن أنها زنت لا يأتيها، ينتظر حتى تتضح الأمور، فإذا حملت من الزنا هنا فهنا لا يجوز له أن يعني ينسب الولد له، يجب عليها أن يلاعن ولا صار ديوثا إذا حملت، من الزنا، فلا يجوز له أن ينسبه له، يجب عليه أن يتبرأ من هذا الولد. طيب، وهو نفي النسب، نفي النسب. لكن إذا ما حملت زنت وما حملت من هذا الزنا، هنا مخير الزوج، يقال له إذا تابت وندمت واقتنع الزوج بأنها يعني نادمة وتائبة وأن غلطة وصارت وكذا وأراد أن يسامحها، له ذلك إذا اطمأن أنه يقدر يعيش معها على هذا الأمر وأن توبتها صادقة وكذا، له ذلك، له أن يسامحها ويستر عليها، وله كذلك أن يطلقها ويفارقها لكن بدون فضيحة، يستر عليها. يعني لا تكون الملاعنة إلا في الحالة إذا يعني انتفاء الولد، يبي ينفي الولد عن نفسه. طيب، هذا هنا تكون الملاعنة. أما الملاعنة للزنا فقط فهنا له أن يلاعن وله أن يستر، خاصة إذا تابت له أن يستر عليها خاصة، وإذا ستر عليها له أن يبقيها على ذمته إن شعر بتوبتها وصدقها، وله أن يفارقها، مخير بين هذين الأمرين. وله أيضا أن يلاعن لنفي الولد فقط على خلاف، يعني هناك من أهل قال ما في شيء يلاعن، يعني يقول أنا ما رأيتها تزني لكن لبطنها مو مني. نفرض هو مثلا حاضت ثم سافر ويذكر أنه ما جاءها بعد حيضها والآن حامل وما رأها تزني ولا رأى، لكن الحمل مو مني، يقول منين حملتي أنت، أنا ما جيتك آخر مرة حضتي قبل شهرين وأنا من شهرين مسافر أو من شهرين ما جيتك، أي أسباب من الأسباب شلون حملتي. فهنا لا يتهمها بالزنا لكن يقول هذا الولد إيش، الحمل ليس مني، هذا الحمل ليس مني، فهنا يلاعنها في الولد وليس في الزنا، يلاعن في انتفاء الولد وليس في الزنا، فيقول أقسم بالله العظيم هذا ليس بولدي الذي في بطنها أربع مرات، ثم يقول أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين. وهنا لا يلزمها أن تلاعن لأن ما في اتهام مباشر بالزنا، ما في اتهام مباشر بالزنا، كل ما في الأمر أنه ينفي هذا الولد، يقول هذا مو ولدي، ينفي الولد يقول هذا ليس ولدا لي، فهنا هي لا يلزمها أن تلاعن، ولكن هو يلاعن لأجل ما ينسب له ما ليس منه، يقول هذا مو من ظهري، هذا ليس ولدي، فيلاعن على هذا وهي تسكت، فإذا سكتت لا ينسب الولد له، لا ينسب الولد له لأنه لاعن على الولد. إذن هناك ملاعنة على الزنا وهناك ملاعنة على نسبة الولد. نعم، أصبر شوي. قال ويثبت تمام تلعنها أربعة أحكام، أولا سقوط الحد أو التعزير. طبعا سقوط الحد عن منه، عنه، لأن قلنا إذا ما لاعن يقذف يجلد حد القذف، صح ولا لا؟ وكذلك هي يسقط عنها حد الرجم إذا كانت مدخول بها، إذا كانت غير مدخول بها الجلد، نفرض يعتو عقد عليها وشافها تزني مثلا، هذه بكر، هو زوجته بس بكر ما جاءها بعد، طيب فهذه ما ترجم، تجلد. فإذا لاعن سقط عنه حد القذف، وإذا لاعنت سقط عنها حد الجلد، وسقط كذلك الحد عن المتهم بها، يتهمها برجل معين مثلا الذي رآه معها وكذا. المهم في الملاعنة يسقط الحد عن الجميع، عن الزوج والزوجة والمتهم مع الزوجة. نعم، إذن هذا أول شيء، هذا أول حكم، أنه يسقط الحد عن الأربعة. نعم، الثاني الفرقة ولو بلا فعل الحاكم. نعم، قلنا الفرقة كما قلنا قبل قليل خلاف هل لابد من حكم الحاكم أو ما يحتاج حكم، المهم أنه يفرق بينهما تفريق أبدي تحرم عليه على التأبيد. يعني افرض لاعنها اليوم ولاعنته بعد 7 سنين 10 سنين تزوجت واحد ثاني وبعدين مات صارت مرة صالحة وهو صار رجل صالح بغض النظر منه الكذاب فيهما، زين بعد ذلك تذكر الأيام الطيبة اللي بينهما أو عندهم عيال مثلا وكذا والعيال كلموهم يبقى خلاص رجع حق أمي ويوم رجع حق مثلا، طيب لا يجوز خلاص تحرم عليه على التأبيد، حتى لو هو قال بس أنا هويت، حتى لو قال أنا كذاب اعترف بكذبه، حتى لو اعترفت هي بكذبها، طالما أن تم اللعان بينهما ليس لهما أن يرجع إلى بعضهما أبدا، خلاص تحرم عليه تحريما مؤبدا إذا لعنها. نعم. الثالث التحريم المؤبد. الرابع انتفاء الولد. نعم انتفاء الولد سواء ولد أو لم يولد، سواء كانت حامل من الآن ينفيه أو ولدت، يعني يفرض جاهي وهي والدة قال لا هذا مولدي، هذا مولدي أنا ما جيتها من زمان، واضح ولا لا أو كذا. المهم انتفاء الولد سواء ولد هذا الولد أو لم يولد يقع عندما يتم التلاعن بين الزوجين. نعم. انتفاء الولد ويعتبر لنفيه ذكره صريحا كأشهد بالله لقد زنت وما هذا ولدي. قال المؤلف رحمه الله: فصل فيما يلحق من النسب. إذا أتت زوجة الرجل بولد بعد نصف سنة منذ أمكن اجتماعه بها ولو مع غيبته فوق 4 سنين حتى ولو كان ابن 10 لحقه نسبه، ومع هذا لا يحكم ببلوغه ولا يلزمه كل المهر ولا تثبت به عدة ولا رجعة. وإن أتت به لدون نصف سنة منذ تزويجها أحسن الله عليكم، وإن أتت به لدون نصف سنة منذ تزوجها أو علم أنه لم يجتمع بها كما لم لو تزوجها بحضرة جماعة ثم أبانها في المجلس أو مات لم يلحقه. نعم. رجل تزوج امرأة وبعد 6 أشهر ولدت هنا، قال لا مولدي هذا، لا ينسب له هذا الولد، لأن أقل فترة الحمل 6 أشهر، ممكن المرأة تلد ب6 أشهر، فإذا كان 6 أشهر فما فوق فإنه ينسب له إلا أن يلاعن، لأن الأصل قول النبي صلى الله عليه وسلم: الولد للفراش وللعاهر الحجر، الولد للفراش. فإذا أتت به عمره عفوا حملت فيه 6 أشهر فما فوق فإنه ينسب إلى أبيه، وليس له أن يتبرأ منه إلا أن يلاعن، ليس له أن يتبرأ منه إلا أن يلاعن. فلو قال لا هذا مولدي نقول لا ولدك، الولد للفراش. قال لا يمكن زنت، ما في يمكن زنت، هذا ولدك. قال لا أنا أقول مولدي، لاعن. واضح ولا لا؟ نقول لاعن، ما تبي ولدك لاعن، أما تبي بس مولدي مو بكيفك، الولد للفراش. أنت شفتها؟ شفت زينة؟ قال لي شفت زينة، لاعن. واضح ولا لا؟ ما شفت زينة بس شاك، ما في شاك، اتهام عرض المرأة مو سهل، اتهام عرض الناس. فإذا يلاعن إما على الزينة وإما على نفي الولد. طيب يقول: إذا أتت زوجة الرجل بولد بعد نصف سنة منذ أمكن اجتماعه بها ولو مع غيبته فوق 4 سنين. هنا مع غيبته فوق 4 سنين على القول بأن حمل المرأة ممكن يستمر 4 سنين، وهذا القول غير صحيح، يعني المرأة مستحيل تحمل 4 سنين، لكن هو الظاهر والعلم عند الله تبارك وتعالى كما ذكر بعض الأطباء، سألنا بعض الأطباء فقالوا الحمل إذا ذبح عمره 10 أشهر بس بعدين يموت في بطنها، ما في تحمل سنة ولا تحمل سنتين، ما في حمل مدتها هكذا. ولكن في السابق لعدم تطور العلم وكذا في شيء يسمونه الحمل الكاذب، الحمل الكاذب، فيشوفون انقطع حيضها مثلا أو انتفخ بطنها أو كذا فقالوا حامل، وبعدين طلع حمل كاذب تعيش طبيعية شيء، بعدين تستمر بعدين تحمل بعد 4 سنين يعني تولد، قالوا هي حامل صار لها 4 سنين نذكرها من سنة كذا وهي حامل، لا هذا مو حمل كاذب، مو حمل أصلا، هذا حمل كاذب يسمونه، وهي أعراض حمل ولكنه ليس بحمل. الحمل لا يزيد على 10 أشهر، وبعد 10 أشهر يبدأ الجاهل إما يخرج وإما يموت، ما يستمر الحمل أكثر من 10 أشهر كما ذكر لنا بعض الأطباء. طيب، قالوا ولو مع غيبته 4 سنين، الصحيح أن غيبته مدة الأشهر فقط، حتى ولو كان ابن 10 لحقه نسبه. يعني لو كان الزوج عمره 10 سنين مثلا، زوج عمر 10 سنين ينسب له الولد، لأن أبو 10 سنين ممكن يجامع. صحيح هو مبالغ لكن ممكن يجامع، فلذلك يقولون ولو كان ابن 10 سنين ينسب له الولد، ويذكرون والعلم عند الله تبارك وتعالى في ترجمة عمرو بن العاص، صحابي عمرو بن العاص، بينه وبين ولده عبد الله بن عمرو 11 سنة، يعني أكبر من ولده ب 11 سنة. وينقلون عن الشافعي رحمه الله تعالى، وهي لا تثبت عنه لكن مشهورة جدا، الكثير ينقلها عن الشافعي، يقول رأيت جدة لها من العمر 21 سنة، 21 سنة يقول عمرها جدة، هذه تنقل عن الشافعي رحمه الله تعالى. فهذه معناها تزوجت عمرها 9 سنين، وأمها تزوجت بنتها تزوجت عمرها 9 سنين بعد حتى يكون تصير جدة. و بس هذا عدمون الشافعي، هذه بجريدة قريتها بس من زمان، ما أذكر أي جريدة حتى، بس أذكر في جريدة مرة حطوا واحدة أفريقية قالوا جدة عمرها 21 سنة، قالوا هذه جدة، حاطين عمرها 21 سنة يقول هذه جدة. فالقصد أن أبو 10 سنين يقدر يجامع، هذا القصد. فإذا كان عمر الولد 10 سنين، الزوج عمره 10 سنين وحملت زوجته، ممكن يكون منه. طيب، فينسب له، ينسب يلحقه النسب. قال نعم، ومع هذا ولا قريته؟ نعم، قال ومع هذا لا يحكم ببلوغه، لأن البلوغ لابد من يقين، وهو علامات البلوغ اللي هو الشعرة أو خروج المني أو تغير الصوت أو بلوغ 15 سنة، هذه علامات البلوغ. يعني حتى لو ما بلغ يقدر يجامع، ففرق بين هذه وهذه. فلا يحكم ببلوغه، لأن البلوغ يحتاج إلى يقين. هم منين أخذوها 10 سنين؟ من قول النبي صلى الله عليه وسلم مروهم بالصلاة لسبع واضربوهم عليها لعشر، يعني يفهم أبو 10 سنين ويعاقب وما شابه ذلك. طيب، قال ولا يلزمه كل المهر، لأنه هذا يقين، ما عندنا يقين في هذا الأمر، هذا احتمال أنه يعني جامعها، يعني هذه المرأة، يعني الأصل براءة الذمة، ولا تثبت به عدة ولا رجعة، لأنه غير مكلف هذا أبو 10 سنين، فلا تثبت عليها عدة ولا تثبت له رجعة عليها. طيب، وإن أتت به لدون نصف سنة، يعني حملت في أقل من نصف سنة، فيقينا هذا ليس من زوجها، يقينا، لأن ما في حمل أقل من 6 أشهر، يقول الله تبارك وتعالى وفصاله وحمله وفصاله 30 شهرا، وفي الآية الأخرى فصاله في عامين، فقال 30 شهر من عامين 24 شهر، بقيت 6 شهور بس، هذا أقصى مدة الحمل، فما يمكن أقل مدة الحمل. فلو بعد واحد تزوج وبعد 4 أشهر ولدت زوجته، مستحيل يكون منه، مستحيل يكون منه، معناته أن حامل قبل ما يتزوجها، معناته أن حامل قبل ما يتزوجها. طيب، يقول أتت به لدون نصف سنة منذ تزوجها، أو علم أنه لم يجتمع بها، كما لو تزوجها بحضرة جماعة ثم أبانها في المجلس أو مات لم يلحقه كذلك. يعني لو واحد تزوج وفي أثناء الملكة زين لبو قال زوجتك ابنتي فلانة، فقال قبلت طنق ومات الزوج، بعدها ولا حامل، شنو حامل؟ قالت بعد زوجي الفراش، أي فراش هذا؟ ما شاف الفراش هذا، زين تزوج ومات، ما مداه، مستحيل يكون، ما ينسب إليه. أو طلقها مثلا في العقد، عقد عليها واختلف مع أبوها، أعطى قال كم المهر؟ قال 7000، قال شنو 7000؟ معطيك سيارة 7000، 10 ولا ما في مرة؟ قال تزوجت خلصت، قال ما في، قال يلا طالق، واضح ولا لا؟ هنا ما اجتمع بها، ما أتاها، فلو حملت يقين أنه إيش؟ ليس منه. نعم، أحسن الله عليكم. قال المؤلف رحمه الله فصل، ومن ثبت أو أقر أنه وطئ أمته في اصبر شوي، هنا مسألة في قضية لحوق النسب. لو أن رجلا زنى بامرأة والعياذ بالله، ثم حملت من هذا الزنا، خاصة الآن مع الانفتاح الآن، يعني ما أقول كثرة لكن موجود هذا الشيء، ثم بعد ذلك لما حملت كلم أبوها ولا أخوها ولا إهي ولا كذا، قالت له استر علي تزوجني استر علي، وبعدين طلق كيفك، بس اللي ببطني شو سوي فيه الآن؟ إيش قاعد يسوون الناس شنو؟ إما أنها تسقط الحمل، وإما أن تفضح بين أهلها، وإما أن يتزوجها. في حل رابع، في شيء رابع بعد؟ ها بالكم شيء؟ إما أن تسقط الذي في بطنها، وإما أن تلده وهي مو متزوجة، وإما أن يتزوجها الذي زنى بها. يعني ممكن يتزوجها واحد ما يدري، يغشونه مثلا، طيب تزوجها واحد ما يدري عنها. هذه أربع حالات. الآن حنا نبي الحالة الثالثة، وهي لو زنى بها ثم قالت له يا فلان استر علي وتزوجني، وقد تاب هو وتابت هي، فلو تزوجها وستر عليها، هذا الولد الذي حملت به هل ينسب له أو لا ينسب؟ هذا الولد الذي حملت به هل ينسب له أو لا ينسب؟ أكثر أهل العلم يقول لا ينسب، لأن الولد الفراش والعاهر الحجر، هذا زنا، هذا ابن زنا، ينسب إلى أمه. شيخ الإسلام تيمية يرى أنه ينسب له إذا لم يدعه أحد، يعني ما تزوجت واحد ثاني وقال ذاك لا هذا ولدي وهذا، خلاص عليه بالعافية. أما إذا ما ادعاه أحد وقال هذا لا هذا ولدي وكذا، فيقول شيخ الإسلام أنه ينسب له، من باب أن الشريعة يعني متشوفة ل يعني قضية النسب والحسب وكذا الأشياء هذه، الأنساب، حفظ الأنساب متشوفة لذلك، ما يعيش الولد يعني في حياته الناس تنظر له نظرة سوء، ومثل عيال الشؤون الحين من يقول عنها أو كذا، تجدهم يتضايقون في حياتهم مع الناس لنظرة الناس لهم مثلا. طيب فلو تزوجها فهل ينسب له؟ شيخ سنتي يقول نعم ينسب له إذا لم يدعه أحد غيره، يقول لا مانع أن ينسب له، خاصة إذا تاب وتابت، حيث أنه ما يكون دياثة، يكون تاب هو وتابت هي، فإنه ينسب له. وهذا اختاره شيخنا ابن عثيمين رحمه الله تبارك وتعالى، والله أعلم. طيب تفضل. السلام عليكم. قال المؤلف رحمه الله: فصل. ومن ثبت أو أقر أنه وطئ أمته في الفرج أو دونه ثم ولدت لنصف سنة لاحقا. نعم، هذا في الإماء نفس الشيء، حكم في الحرائر كالحكم في الإماء. لو واحد عنده أمة مملوكة ملك يمين يعني، ووطئها ولدت لأقل من نصف سنة لا ينسب له، إذا ولدت لأكثر من نصف سنة فستة أشهر يعني فما فوق فإنه ينسب له. نعم. ومن أعتق أو باع من أقر بوطئها فولدت لدون نصف سنة لحقه، والبيع باطل لنصف سنة ولنصف سنة. السلام عليكم. والبيع باطل لنصف سنة واو أضف واو. السلام عليكم. والبيع باطل ولنصف سنة فأكثر لحق المشتري. نعم، لو واحد باع أمه عنده مملوكة، باعها بعد أن قال نعم أنا وطأتها، يعني جامعتها، ملك يمين جائز يجوز له أن يجامعها، جامعها وباعها، بعدين ولدت في أقل من نص سنة، يعني بعد خمسة أشهر اللي اشتراها، بعد خمسة أشهر ولدت، يقينا الحمل منين؟ من اللي باعها، الحمل من اللي باعها، لأنه مستحيل تولد بأقل من ستة أشهر. فإذا ولدت بأقل من ستة أشهر منذ اشتراها الثاني، إذن يقينا هي إيش؟ حملت عند من؟ عند الأول، حملت عند الأول، فالبيع باطل ويلحقه نسبه. أما يلحقه نسبه واضحة، يكون ابنا للذي باعها. طيب ليش البيع باطل؟ قال البيع باطل لأن يوم باعها كانت حامل، ولما ولدت صارت أم ولد، وأم الولد لا يجوز بيعها. الأمة إذا أنجبت لسيدها لا يجوز بيعها، فإذا صارت أم ولد فلا يجوز البيع، فالبيع باطل وترجع إلى سيدها الأول، وولدها حر وينسب إلى سيدها الأول. أما إذا كان نصف سنة فأكثر لا، إلى اللي اشتراها، لأن الاشتراك يتجامعها، بس شرط أن يكون استبرأها يعني حاضت عنده وحيضة، لأن ما يجوز بعد يشتريها ويجامعها مباشرة حتى تحيض، لتأكد أنها يعني ما في رحمها شيء من الأول الذي باعها. نعم. ويتبع الولد أباه في النسب وأمه في الحرية. وأمه في الحرية، وكذا في الرق إلا مع شرط أو غرور. طيب، الولد يتبع أباه في النسب ويتبع أمه في الحرية والرق، هذا الأصل، هذه قاعدة، هذا هو الأصل، أن الولد يتبع أباه في النسب ويتبع أمه في الحرية والرق. يعني لو أنت عندك أمة مثلا مملوكة تملكها أنت، دبسها بواحد منكم، منو فيكم متزوج؟ خايفين؟ سالم؟ يلا سالم. سالم الحين متزوج، زين، وأنا عندي أمة مملوكة لي، فجاء سالم قال بتزوج الأمة، قلت له ها ولد الحار وخذ لك حرة، قال لا، اللي عندك مزيونة وحبيبة وطيبة وأخلاق ودين ما شاء الله كل الصفات فيها، بس عيبها أنها أمة، راضي. قلت له يا سالم، قال أبيها، قلت زوجته إياها، زوجته، لكن للحين هي أمة، من يملكها؟ أنا، هو تزوجها الحين عليه بالعافية، احملت منه، عياله عبيد لي، لأن يتبعون أمهم في الحرية والرق، يتبعون أمهم في الحرية والرق. لكن قال لهم مثلا ايش تبي تسمي الولد؟ وليد. زين، إذن وليد ابن سالم ينسب له، طيب ينسب، ما يقال ابن أمه، ما ينسب إلى أمه، ينسب إلى أبيه، لكن حر ولا عبد يتبع أمه. واضح الصورة إن شاء الله تعالى. إذن الولد في الحرية والرق يتبع أمه، وفي النسب يتبع أباه. طيب، وإذا قال ويتبع الولد أباه في النسب وأمه في الحرية والرق وكذا في الرق إلا مع شرط أو غرور. شلون شرط أو غرور؟ يعني سالم لما جاي يخطب مني الأمة اللي عندي المملوكة، قال بدر، قلت له أمة، قال أدري، قلت له عيالك عبيد، قال لا، قال أشترط أن أولادي أحرار، اشترط علي، قال لا، أشترط أن عيالي، مالك شغل فيهم، عيالي أحرار، اكتبها في العقد أن أولادي أحرار، هنا يتبعون أبوهم، لأن إيش؟ اشترط. واضح الصورة؟ نعم. الصورة الثانية أو غرور، شلون غرور؟ أنا عندي أمة، هو يحسبها بنتي، ما يدري أنها أمة، واضح؟ حسبها بنتي، قال بتزوج بنتك فلان، وأنا ما قلت لها أنها أمة، وزوجته، يوم يا العيال، قلت ها شلون عيالي؟ قال عيالك؟ عيالي أنا، أنت جدهم، قلت لا، عيالي ذولي عبيد عندي ذولي. قال شنو عبيد عندك؟ شلون؟ قلت أنا مزوجك أمة، قلت لا بنتك، قلت لا مو بنتي، هذه أمة عندي. فهنا عيال أحرار، ليش؟ في غش، واضح ولا لا؟ غشيته غريته. فإذا كان في غرور أو شرط فيتبعونه، أما إذا كان على بينة من أمره ويدرن عيال عبيد ويدرن كذا، لا، عيال عبيد يتبعون أمهم في الحرية والرق. نعم. أصبر واحدة واحدة، ها، قال يتبع في الدين خيرهما، يعني خير الأبوين، خير الأبوين. يجوز المسلم يتزوج نصرانية أو يهودية؟ يجوز. عياله شو يصيرون؟ يتبعون الخير وهو الأب وهو المسلم، يتبعون المسلم، فيتبعون خيرهما أي في الدين. نعم. وفي النجاسة، وفي النجاسة، أيوة، وتحريم النكاح والذكاء والأكل أخبثهما. نعم. في أي زوجين، يعني زوجين، عندما نقول زوجين يعني ذكر وأنثى، مو شرط من بني آدم، طيب، قال في الدين يتبعون إيش؟ خيرا. وهذه في بني آدم، لكن في النجاسة يتبعون الأخبث، وهذه تحصل في الحيوانات. الحين الحصان حلال؟ أكل الحصان مشتبه، لكن الجمهور حلال، وهذا الصحيح حديث أسماء صحيح مسلم، أكلنا لحوم الخيل في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، زين؟ فالخيل حلال والحمار حرام. البغل شنو؟ البغل متولد من حمار وحصان. البغل هو حمار نزع على فرس يطلع بغل، وذاك البغل يقول ما له نسل، لأنه متولد من حمار وحصان وفرس، متولد من حصان من حمار وفرس يطلع البغل. الحمار حرام والحصان حلال، البغل شنو؟ يتبع أخبثهما. من أخبثهما؟ الحمار. فهنا إذن البغل حرام من هذا الباب. طيب، وفي النجاسة أخبثهما، يعني لأن الحمار على المشهور أنه نجس. طيب، ولو قلنا مثلا خنزير مع مثلا يصير خنزير مع ذيب مثلا يصير ولا ما تصير؟ في ذيب مع كلب صح؟ يطلعون منهم نسل. لو فرضنا خنزير مع أي حيوان ثاني مثلا، طيب المولود يتبع أخبثهما، من أخبثهما؟ الخنزير أنجس، فيكون نجسا تبعا للأنجس منهما. وتحريم النكاح كذلك، لو بتزوج لك وحدة زين يهودية يجوز؟ ها؟ يجوز، لكن اليهودية هذه أبوها يهودي وأمها بوذية، واضح ولا ما يصير؟ ما في نصراني يتزوج بوذية أو هندوسية أو كذا؟ ما في؟ في، لو واحدة تبي تزوجها أنت أبوها نصراني وأمها بوذية أو العكس، هل يجوز أن تتزوجها؟ لا، لازم تكون من أبوين كتابيين، لازم تكون من أبوين كتابيين أو أب مسلم وأم كتابية. أما من أب كتابي وأم مجوسية هندوسية بوذية، المهم يحرم النكاح بها، هنا تتبع أمها، تتبع أخبثهما وهي الأم، فلا يجوز الزواج بها. طيب، والذكاة والأكل كذلك نفس الشيء، يتبع الأخبث، يتبع الأخبث منهما. والله أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. سم شيخ، إذا صار العكس، المرأة شافت زوجها، الزوج ما يحمل؟ أدري أدري أدري أدري، ما في ملاعنة، المرأة ما تلاعن الرجل، لأن ما في ضرر عليها كضرر الرجل الذي يقع عليه، لأنه ينسب له الولد، ينسب له ما ليس منه، المرأة هي وعاء الحمل. فالمرأة إذا اتهمت زوجها بالزنا تطلب الطلاق، بس لها أن تطلب الطلاق عند القاضي وكذا، لكن ما تلاعنه، ما في ملاعنة، وإن الملاعن من الرجل لأنه يتأذى بالنسب، ينسب له ما ليس منه، بس هذا هو. نعم، سم نعم، يقول الأمة من وليها، أبوها أو السيد؟ أي نعم، فيها خلاف بين أهل العلم، والأقرب أن الأب هو وليها، أن الأب هو وليها، لكن تتبع سيدها بالعتق والحرية وهذا. أي نعم، من كان رفع يده؟ نعم، حامل، كيف يلاعن إذن؟ الملاعنة على الزنا إذا كانت حامل قبل أن يقع منها الزنا، قبل أن يقع منها الزنا، إيه نعم، يلاعن على الزنا والولد ينسب له. إيه نعم، نعم. ذكرت إن لازم الملاعنة الزوج تكون مكلف. إيه. طيب، ما يصح الملاعنة من الولي إذا كان؟ لا، ما يصح، ما يلاعن إلا الزوج. قلنا الملاعنة لا تكون إلا من الزوجين. ما يصير واحد طرف ثالث يلاعن ابدا. اي نعم، اول انه ينسب الى الزاني، جدا، وذاك الجمهور يمنعون ذلك، جمهور العلماء يمنعون ذلك. طيب، لكن شيخ ابن تيمية يرى أن هذا من باب تشوف حتى لا يكثر أولاد اللقطة هؤلاء. طيب، خاصة إذا تاب وتابت واستقام حالهما أنه ينسب له إذا تزوجها، إذا تزوجها طبعا. اي قصدك خواته من ابوه؟ اي والله الظاهر الله العالم نعم، يعني يكون محرما لهما، طبعا ما في احد غيره جامعها ولا كذا، نعم يكون لهم، يكون محرما لهم. اي نعم، الله العالم. نعم، اي طبعا، اي يعني إذا لعن هذا الولد مو مني كذي، إيه نعم، إذا لعن الرجل زوجته أن هذا ليس ابني، طيب ما ينسب لي، وتبقى قصدك يعني يبقى معها في الزواج، إيه ممكن، ممكن ولا ينسب له الولد، إيه نعم. خير إن شاء الله، والله أعلم، صلى الله عليه وسلم.